تعليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه، وهذا واضح إذا ورد دليل خاص أو دليل عام يحرم عملا من الأعمال، فالاكتساب بمثل ذلك العمل يكون محرما في نفسه. قال ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه، وهذا النوع وإن كان أفراده، أي أفراد هذا النوع، هي جميع الأعمال المحرمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة والجعالة وغيرهما. يعني ليس له اختصاص بباب مشخص، قد تكون الإجارة محرمة، الجعالة محرمة، أي باب من الأبواب الفقهية إذا فرض أنه يمكن الاكتساب به وفرض أن هناك دليل ورد على التحريم، فيكون الاكتساب عن ذات الطريق يكون محرما في نفسه. إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به. خذ، لماذا جرت عادة الأصحاب على ذلك؟ باعتبار أنه في عصورهم كان الاكتساب بمثل جملة من هذه المسائل هو المتعارف، ولكن نحن عندما نأتي إلى مثل عصورنا ومثل زماننا نجد أنه بعض تلك الأمور التي كان يكتسب بها الآن انتفت، وبعضها موجودة ولكن بأساليب عصرية جديدة، وبعضها أيضا يكون ماذا؟ يكون لا يوجد لها مصادق في الأزمان الغابرة، وإنما وجدت لها مصادق جديدة في مثل هذه العصور. مثلا عندما يطبع الإنسان كتابا فيكون له حق طبع ذلك الكتاب، فهل يوجد هنا حق لصاحب الكتاب أو للناشر الذي نشر الكتاب أنه إذا أريد طبع الكتاب مرة ثانية لا بد أن يستأذن من المالك، من صاحب الكتاب، أو يستأذن من الناشر، أو لا يوجد ذلك؟ لا يجب ذلك، يحق له لناشر آخر أن يطبع الكتاب بلا إذن الناشر الأول ولا إذن ممن؟ من صاحب الكتاب. هذا بحث، ويمكن أن يكون اكتساب بهذا المجال، عليكم السلام ورحمة الله، ويمكن أن يكون اكتساب بهذا المجال. إذن نفس نحن علينا أن نحقق الكبرى أن الاكتساب المحرم إذا فرض أنه ورد دليل على التحريم فهو حرام. حتى مصادقه جرت عادة الأصحاب أن يذكروا تلك المصادق التي كانت متعارضة في زمانهم، ولكن تطور الفقه واقعا هذه مسألة مهمة، تطور الفقه بأن يبحث عن مصادق جديدة لتلك الكبريات، أما نبقى أن نجسر تلك المصادق القديمة التي بعضها انتفت في مثل عصورنا. مثلا نأتي إلى باب الحج، نجد بأنه إلى الآن يبحث بأنه من كان له زاد وراحلة كالحصان أو الحمار هل يصدق عليه أنه زاد وراحلة ويستطيع السفر أو لا يصدق ذلك؟ طب هذا البحث في الأزمة الغابرة كان صحيح، لأنه الذهاب كان إما على الأرجل وإما على الحمير والبغال والخيول ونحو ذلك، أما في مثل عصورنا فلا مجال لهذا البحث، مع أنك تجد أنه في الكتب التي تبحث كتاب الحج إلى الآن هذه البحوث مفتوحة وباستدلالات ومناقشات، وإن قلت ويحتاج من الطالب 10 سنوات. رأيت في بعض الكتب أنه كاتب حدودا 8 مجلدات في كتاب الحج، 8 مجلدات فقط في كتاب الحج، ومجلدات أخرى المحقق الداماد أخيرا الكاتب كتاب في الحج في دقيق جوادي آملي 3 مجلدات كل مجلد حدودا 1000 صفحة وهكذا. طب لا بأس بذلك، ولكنه هذا سيحرمنا من بحث المسائل المستجدة في مثل هذه العصور، مع أنها أيضا هي مصادق لسلف الكبريات السابقة. فلهذا تجد بأنه حيث أنه جرت عادة الأصحاب ببحثها قد نحن أيضا نبحثها، أما أنه ملاك مخصوص ما بها أنه نبحثها في هذا المورد أو لا نبحثها في مكان آخر. ولكنه يقول على أي الأحوال إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به من المحرمات بل وغير ذلك مما لم يتعارف الاكتساب به أساسا، ولكن جرت عادة الأصحاب أن يذكروا ذلك في هذا النوع الرابع كالغيبة والكذب ونحوهما. وكيف كان فنحن نقتفي آثارهم بذكر أكثرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها إن شاء الله تعالى. اليوم بحثنا ما في شيء فقط نقل الأقوال وقراءة الأقوال. فنقول المسألة الأولى تدليس الماشطة. التدليس كما درستم في اللمعة، التدليس هو إخفاء العين، أو بمعنى أوسع إظهار شيء على خلاف الواقع. مرة نقول أن التدليس إخفاء العيب كما درستم في أنه يوضع في الماء في اللبن الماء مثلا، يوضع في الحليب الماء، أو يوضع عندما وضع رسول الله يده على طعام فوجد أنه تحته فيه رطوبة مثلا، هذا إظهار إخفاء للعيب لأن ظاهره لم يكن فيه عيب ولكنه باطنه كان معيبا. مرة نقول التدليس هذا، مرة نقوله بمعنى أوسع أن التدليس هو إظهار خلاف الواقع. فإن قلنا أن التدليس إظهار خلاف الواقع عند ذلك يكون شاملا لمحل بحثنا، حيث أنه افترض كما سيأتي وتوجيه من الشيخ أنه المرأة التي تضع مثلا شعر على شعرها أو تضيف خالا إلى أو تضع خالا على وجهها، هذه افترض أنه يغير من الملامح فهذا يظهر غير ما هو الواقع. يعني لو لم تكن هذه الحبة أو هذه الشامة أو هذا الخال في هذا المورد لكان الشيء على وضعه الطبيعي الواقعي، ولكن عندما أضيف إليه هذا الشيء صار إظهار له بخلاف ما هو واقعه. هذا هو المقصود في تدليس الماشطة، يعني إظهار شيء على خلاف الواقع الطبيعي له، وهذا قد يكون محرما وقد لا يكون محرما كما سيأتي بيانه. بلي يعني بالمعنى الدقيق بعد الغش أنه هذاك المعنى الأول مغش ذاك، هذاك المعنى الأول الذي ذكرناه من التدليس ذاك غش، ولكنه هنا في المعنى الثاني الذي ذكرناه أوسع من الغش. لماذا؟ لأنه يمكنك أن على بعض الأحيان أنه يمكن أن تظهر الشيء على خلاف واقعه، ولكن على خلاف واقعه يعني أحسن من واقعه بنحو لا يضر الواقع. يعني أن تبين أن هذه المرأة جميلة، طب هذه المرأة جميلة لخاطبها الذي يريد أن يتزوجها، هذا أمر حسن مو أمر مذموم. إذا تبينت أن هذه المرأة فعلت بعض الأشياء الطبيعية مو التي تزول، فعلت بعض الأمور التي تظهرها نحو الأجمل وأحسن، هذا ليس أمرا مذموما. إذا ليس كل إظهار خلاف الواقع غش، لا ليس كذلك، بخلافه في المعنى الأول الذي ذكرناه فإنه ينطبق على الغش. والروايات التي وردت من قبيل من غشنا ليس منا تشمل ذلك المعنى الأول، وإلا لا تشمل هذا المعنى الثاني على إطلاقه. تدليس الماشطة، المرأة التي يراد تزويجها، الأمة التي يراد بيعها حرام بلا خلاف. هذه الفتوى بنحو الكبرى، فستفصيلات هذه الفتوى سيأتي بعضها في الكلمات اللاحقة. حرام بلا خلاف كما عن الرياض وعن مجمع الفائدة الإجماع على الحرمة، وفعل المرأة ذلك بنفسها أيضا لا فرق بأن يكون تدليس من شخص آخر أو يكون من نفس ذلك الشخص. أن يكون تدليس من الماشطة مأخوذ من المشط التي تمشط، أو تدليس من نفس الذي تريد أن تتزوج أو الأمة التي يراد بيعها. قال وفعل المرأة ذلك بنفسها. ويحصل طبعا الساحة الآن فيه البحث مذكور في تدليس الماشطة، لكن في المقابل أيضا يذكر أنه في الرجال أيضا يأتي هذا البحث خصوصا في مثل هذا القرون الذي نجد بأنه هنا المسائل الطبيعية اللي يصير والمكياج الطبيعي الذي يصير ويكون من هذا القبيل أيضا يمكن المرأة لو رأته على واقعه لما قبله، ولكن ما فعل به من المكياج الطبيعي أو الاصطناعي يؤدي إلى كذلك. ولكن حيث أنه كما قال الشيخ ابن تسره حيث أنه جرد عالة الأصحاب على ذلك ونقتفي آثاره، وإلا هذا البحث ليس مرتبطا بتدليس الماشطة فقط. الرجل أيضا فعل لو فعل شيئا من حلق القبيل بنفسه أيضا يكون له يعني يكون داخلا تحت هذا الحكم الكبروي وهو إظهار خلاف واضح. قال ويحصل أي تدليس الماشطة ويحصل بوشم الخدود كما في المقنعة والسرائر والنهاية، وعن جماعة قال في المقنعة وعن جماعة قال في المقنعة الشيء المفيد قال في المقنعة وكسب المواشط حلال إذا لم يغششنا. إذن يتضح بأن المواشط التدليس هو خلاف إظهار خلاف الواقع، ولكن متى يكون إظهار خلاف الواقع حراما؟ متى يكون حراما؟ إذا كان ذلك التدليس إظهار خلاف الواقع كان فيه غش، أما إذا كان إظهار على خلاف واقعه ولكن لم يكن فيه غش فهذا ليس بحرام. حتى من قبيل الغش ما هو أن هذه المرأة لا شعر لها في رأسها فتوضع لها شعر بنحو يبين أنها صاحبة شعر، واضح أنه غش وتدليس ماشطة هنا حرام مسلم. لماذا؟ لأن هذا التدليس هذا الإخفاء إخفاء لعيب موجود في المرأة. أما مثلا أن المرأة السليمة الصحيحة تضع خالا في خدها هذا يجعلها تكون جميلة أكثر، ولكنه هذا ليس إخفاء لعيب كان موجودا عنده وإنما يجملها أكثر. قال مو مسألة عن عبارات يعني ولا شيء جديد، ما توقف شيء جديد ما في عن العبارات المخرجة مو مسألة العبارات نسخ متعددة مولانا، مو مسألة كما أنه بعض العبارات ما موجودة عندنا وموجودة عندكم عموم من وجهة. وكسب المواشط حلال إذا لم يغششنا ولم يدلتنا، وقد بينا معنى التدليس يعني إخفاء عيب، ولم يدلسن في عملهن فيصلن. طبعا هناك في مقدمة البحث نحن عندما قلنا تدليس الماشطة حرام عندما نقول الإجماع على الحرمة، حرمة إذا كان هناك غش موضوع البحث أعم هو، ولكنه ذاك الإجماع موجود إذا كان فيه غش، أما إذا لم يكن فيه غش فهو محل البحث كما سيتبين. فيصلن إذا ولم يدلسن في عملهن فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن. هذه كلها إشاء موارد من الغش المحرم من النساء. ويشن الخدود أي يجعل الخدود الوشمة الخدود، ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام، كما لو فرض بأنه في حالة الوشم كنا يستعملنا من أمور من جلد النيفة مثلا أو من أمر نجس مثلا، هذه استعمال لأمر لا يجوز استعماله في الإسلام. ويستعملنا ما لا يجوز في شريعة الإسلام، فإن وصلنا شعرهن بشعر غير الناس لم يكن بذلك فحش. إذن يظهر بأنه في المقنعة يريد أن يميز بين التدليس المحرم والتدليس غير المحرم. التدليس المحرم كما ذكر في الأمثلة، والتدليس غير المحرم كما ذكر أنه لو وصلت الماشطة شعر هذه المرأة بشعر غير الناس يعني بشعر الحيوانات مثلا فهنا هذا ليس عملا محرما. الآن فتاوى ولا الآن لسنا في مقام الاستدلال بنقل كلمات الفقهاء. قال فإن وصلنا شعرهن بشعر غير الناس كالحيوانات كالصوف مثلا لم يكن بذلك بأس، انتهى كلامه. ونحو هذا الكلام بعينه عبارة النهاية. وقال في السرائر للفلي، وقالت السرائر في عداد المحرمات وعمل وعمل المواشط بالتدليس بأن يشمن الخدود، هذه موارد التدليس المحرم، بأن يشمن الخدود ويحمرنها وينقشن بالأيدي والأرجل ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن وما جرى مجرى ذلك. انتهى. وحكي نحوه عن الدروس وحاشية الإرشاد وفي عد. من هنا يبدأ كلام الشيخ قدس سره بالمناقشة. بل يعني بشعر غيرهن من النساء مطلق، بعد هناك همات الناس مو مختص، مراد من الناس هناك مو الرجال، يعني مطلق الناس سواء كان نساء او كانوا رجالا، وان كانت بعض الحواش تقول رجال لا، ناس الناس يطلقوا على الرجل وعلى المرأة على حد سواء. ليش؟ ليش؟ هذا كان قال بأنه فيصن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس، حق داخل في الحرمة، هنا أيضا داخل في الحرمة، أنت عارف. هناك من ما ذكره من الموارد إذا لم يغششنا ولم يدلسنا في عملهن، التدليس في عملهن ما هو؟ بأن يطن شعور النساء بشعور غيرهن من المحرمات. اللي وين لم غير الناس، هذا هو غير مو غير الناس، هذا بشعر غيرهن من النساء، هو هذا التفت حجي. وهناك يقول فإن وصلنا شعرهن بشعر غير الناس، هذا غيرهن يعني غير النساء بأن يكون غيرهم من الناس، هذه واضح. وما جرى مجرى ذلك انتهى. وحكي نحوه عن الدروس وحاشية الإرشاد. طب هنا الشيخ يبدأ بالمناقشة. ما هي المناقشة الأولى التي يذكرها؟ يقول بأنه نحن لا نعلم أنه لماذا جعل الفقهاء في كلماتهم وشم الحدود من التدليس المحرم، لأن التدليس بتعبير ما تقدم لم يغششنا أن يكون التدليس غشا، أن يكون التدليس ماذا؟ إخفاء لعيب. أما إذا لم يكن التدليس إخفاء لعيب فلماذا يكون حرام؟ فإذا يظهر أنه عندما نقول تدليس الماشطة حرام بالإجماع، التدليس الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى إخفاء العيب الذي هو الغش. أما مطلق التدليس ولم يكن فيه إخفاء لعيب، هذا فيه تأمل، لا يوجد عندنا دليل على مثل أن هذا التدليس حرام. فلهذا يقول وفي عد وشم الخدود من جملة التدليس، يعني من جملة التدليس الذي هو حرام بالإجماع، هذا تأمل. من قال بأنه مثل هذا التدليس أيضا داخل في الحرام المجمع عليه؟ لأن الوشم في نفسه زينة، جعل الخال، جعل الوشم على الخدود أو على الأيدي، هذا ليس إخفاء لعيبه، بل هذا تزيين للمرأة، وتزيين المرأة وليس مذموما في نفسه. نعم إذا أدى التزيين إلى إخفاء شيء على الرجل لو علم به لما رضي، يمكن أن يقال بأن ذلك التدليس محرم بالإجماع. أما أنه لو كان مطلق التزيين حراما، إذن لماذا وردت مثل هذه الروايات الكثيرة على أن المرأة تتزين لزوجها؟ فليس مطلق تزيين المرأة حرام، بل التزيين الذي يؤدي إلى إخفاء شيء على الرجل أو على المشتري بنحو لو علم به لما رضي بذلك المبيع أو بتلك الزوجة. قال وفي عد وشم الخدود من جملة التدليس تأمل، لأن الوشم في نفسه زينة، وليس كل زينة تدليس محرم بالإجماع. هذا التأمل الأول. التأمل الثاني الذي يذكره الشيخ قدس سره هو أنه يقول نحن لم نفهم التفصيل أنه إذا كان وصل شعر المرأة بشعر غيرها من شعور النساء أو الناس فهو حرام ويكون داخلا في التدليس المحرم والغش. أما إذا كان وصف المرأة شعرها بشعر غير الناس كما لو كان بالصوف أو شعر الحيوانات فهو لا بأس به. هذا التفصيل لا نفهم له وجها، لأنه إما أنه كلاهما يؤدي إلى إخفاء العيب وإما أنه لا يؤدي إلى إخفاء العيب. فإن أدى كلاهما إلى إخفاء العيب فكلاهما محرم، لا أن أحدهما لا بأس به والآخر محرم. وإن لم يؤدي كلاهما إلى إخفاء العيب وكان زينة إذن كلاهما محلل، للأول محلل للأول محرم والثاني محرم. إذن التفصيل في أن وصف شعر المرأة بشعر غيرها من الناس غش حرام، ولكن وصف شعرها بشعر غير الناس لا بأس به. هذا التفصيل لا نفهم له وجها وفيه تأمل أيضا. قال: وكذا التأمل في التفصيل الذي ذكر في كلمات الفقهاء المتقدمة بين وصل الشعر بشعر الإنسان. إذا شوف الشيخ عبر الإنسان أهم من أن يكون ذلك الإنسان رجل أو أن يكون مرأة، بين وصل الشعر بشعر الإنسان ووصل الشعر بشعر غير الإنسان، فإن ذلك يعني وصله بشعر الإنسان أو وصله بشعر غير الإنسان، فإن ذلك لا مدخل له في التدليس وعدم التدليس. يعني إذا كان مخفيا لعيبين فهو تدليس فيهما وهو محرم، إذا لم يكن مخفيا لعيبين بل كان زينة فلا يوجد فيه تدليس معا، أما في أحدهما جائز في الآخر محرم هذا لا يمكن أن نفهم له وجها. هذا لا مدخل له في التدليس لا مدخل له في التدليس وعدم التدليس إلا أن يوجه. هنا الشيخ يرجع ويريد أن يوجه أنه في التأمل الأول هذا التوجيه يذكره، وفي التأمل الثاني يذكر توجيها آخر. قال: إلا أن يوجه الأول. ما هو المراد الأول؟ يعني في عد وشم الحدود من جملة التدليس المحرم. إلا أن يوجه الأول بأنه قد يكون الغرض من الوشم، بأنه قد يكون الغرض من الوشم أن يحدث في البدن نقطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر البدن وصفاء سائر البدن أكثر مما كان يرى لولا هذه النقطة. هنا الشيخ يدخل هذا المطلب يدخله في التدليس الذي هو محرم غش. يعني هذا الإنسان لو لم تكن هذه النقطة الخضراء هذا الخال هذا الوشم لو لم يكن موجودا في هذه المنطقة من بدن المرأة يحتمل أنه كان يرى واقع الأمر على حاله، ولكن حيث أن هذه وجدت وأدت إلى إظهار شيء على خلاف الواقع لو علم به الزوج والخاطب لما قبل بهذه المرأة، فهنا يكون محرما. فهو وإن كان زينة إلا أنه إخفاء لشيء لو علم به المشتري أو علم به الزوج لما رضي به. طبعا هذا توجيه، وإلا لقائل أن يقول بأنه هذا ليس أمرا زائلا، وإلا هذا لو كان أمرا زائلا بعد ذلك يزول فهذا كان غش، أما إلا أنه ثابت وهذه الزينة ثابتة إذن من محظور في ذلك؟ عليه. قال: وإلا أن يوجه الأول بأنه قد يكون الغرض من الوشم أن يحدث هذا الوشم في البدن نقطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر البدن وصفاء البدن أكثر مما كان يرى لولا هذه النقطة، ويوجه الثاني. أي الثاني؟ يعني التفصيل بين شعر المرأة وصف المرأة شعرا غيرها من النساء فهو حرام، وبين شعر غير الإنسان فهو ليس بحرام. ويوجه الثاني بأن شعر غير المرأة لا يلتبس على الشعر الأصلي مثلا للمرأة فلا يحصل التدليس به، بخلاف شعر المرأة حيث أنه مثلا قد يحصل التدليس به. وهذا واضح أن هذا التوجيه أيضا فيه تأمل، لأنه قد يكون شعر غير الناس أيضا من الدقة في الصناعة بنحو لا يمكن تمييزه، فأيضا يقع الاشتباه. وهو المدعى أقوى، بل أقوى من الأقوى على أي الأحوال، إلا أن الشيخ لا يريد أن يوجه كلمات الفقهاء المتقدمين، وهذا واقعا من أدب الشيخ. الشيخ الآن بإمكانه مباشرة أن يقول ويشكل عليه 16 إشكال، يقدر يقول هذا، ولكنه لا لن تجده في هذا المقام أبدا. وإذا يريد أن يشكل أيضا يشكل بكل أدب وبكل احترام، حتى لا يشعر الإنسان أنه هذا أدب الإشكال. أول يذكر تأمل، ثم يذكر التوجيه، والإنسان المتأمل يعرف بأنه الشيخ لا يتقبل هذا التفصيل، ونعم يريد أن يكون في مقام توجيه هذا المطلب، وإلا أولا يذكر فيه تأمل، ثم يوجه التأمل بنحو أيضا فيه تأمل، فالمتتبع المدقق يفهم بأن الشيخ لا يقبل، ولكنه خب أيضا لا يشتري على الفقهاء المتقدمين وينسب إليهم كرامة. فلا بد أن نتعلم وقعا هذه الأخلاق العلم. وكيف كان يظهر من بعض الأخبار؟ إذا إلى هنا الشيخ كما هي عادته في مثل هذه المطالب، أولا ينقل فتاوى الفقهاء في المسألة، ثم التي يقبلها يقبلها، والتي يناقشها يناقشها، ثم يأتي إلى الروايات ليرى أن ما ذكره الفقهاء مطابق لما ورد في الروايات أو أنه يمكن المناقشة فيه. وكيف كان يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوش مطلقا، سواء كان بشعر المرأة أو بغير شعر المرأة، المنع عن الوش ووصل الشعر بشعر الغير. وهذه الروايات التي وردت التي تمنع الوش مطلقة تقول الوشم أو وصل الشعر محرم، أعم من أن يلزم منه تدليس أو لا يلزم منه تدليس. فإذا فيه إطلاق هذه الروايات، هو أن وصل الشعر مرأها بغير شعرها، وصل الشعر شعر الغير بشعرها، هذا محرم، أعم من أن يلزم منه غش وتدليس أو لا يلزم منه ذلك. فلهذا المنع عن الوش ووصل الشعر بشعر الغير وظاهر هذه الأخبار المنع ولو في غير مقام التدليس، حتى لو لم يلزم منه تدليس محرم هذه تمنع بنحو الإطلاق. ففي مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله، سبب الإرسال أنه الرجل غير معروف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ واضح بعد العمل هو تنشيط، هل ترك؟ يبني بعد هو نفسه، هو بل نفسه، ولكن الآن حلاقة أو بتعبير نعمة آرائشقاه، هذاك الوقت تدليس الماشطة. أو أقمت عليه؟ فقالت يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه. تقول حيث لم يرد منك نهي لهذا العمل فأنا عاملة له، إذا ورد نهي منك فأنا تاركة لهذا العمل. فقال فعلي، وقع هذه الروايات الإنسان يكتشف منها أن الإمام أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه كان رسول الله مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى إلى البشرية جميعا، وكانت في وقته هذه الروايات أيضا في المدينة مو في مكة، في المدينة كان فاتح وواصل إلى تلك المراحل من الفتح وقيادة الأمة الإسلامية، ولكن تأتي إليه ماشطة وتسأله هذا السؤال، معنى ذلك أنه حواجز موانع الآن بعد شغل رسول الله لا يسمح لمثل هذه الأعمال إلى غير ذلك، هذه المطالب كلها مو موجودة، المطلب أنه تأتي ماشطة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتسأله مثل هذا السؤال. والرسول أيضا صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن ذلك، يقول حب مشغلة أمور المسلمين وهو أهم من أن أجيب على مثل هذا السؤال، أنت اذهبي إلى كمال حتى نتعلم. فأنتهي عن فقالت علي فإذا مشطت أي قمت بهذا العمل فلا تجلي الوجه بالخرقة. وهذا واضح أنه هذا الوجه الموجود هذا لا يمسح بأي قطعة من القماش بأي خرقة كانت، هذا ما يقوم، فإنها تذهب بماء الوجه. كثير من رواياتنا التي وردت مثل هذه النظامين الروايات الأخلاقية والأدبية، وواقعا الحكمة فيها أيضا غير واضحة، يعني الإنسان لا يعلم أنه مسح الوجه بخرقة يؤدي إلى ذهاب إذهاب كرامة الإنسان، ما وجه الإنسان، شو العلاقة بين هذين المطلبين؟ هذا لا يمكن فهمه كمقبول عندنا على التعبد، لأن اللي مخبر عنها يعلم كل شيء. مثلا وردت في بعض الروايات بأن شرب الماء في الليل واقف مفروض، يستحب أن يشرب الماء في الليل والإنسان جالس، يستحب أن يشرب الماء في الليل والإنسان جالس. هسه شنو العلاقة؟ يعني لا مو بالعكس، مو بالعكس، شرب الماء واقفا في الليل هذا مو صحيح، حديث قدسي أيضا مو صحيح، وإنما لابد أن يجلس الإنسان في شرب الماء في الليل. وأنتم تجدون أنه بعض الملتزمين بالآداب والسؤال عندما تعطيه ماء في الليل يجلس ليشرب الماء، لا يشرب الماء واقفا. بس شنو العلاقة التكوينية بين شرب الماء وبين الوقوف أو الجلوس؟ هذه مو واضحة لنا. لا لا لا لا، على خلاف الظهور، خلق خرقة وحف، خرقة مخرق. أنا لا أقول بأنه هذا محمل، ولكنه كلمة الخفقة ظهورها مو في الخير، ظهورها في غصة ناقمة. اسمحوا لنا نشوف النقرة. فلا تجل الواجه بالخرقة فإنها تذهب دماء الواجه، ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. إذن هنا يوجد منع مطلق عن وصل شعر امرأة بشعر امرأة غيرها. حتى أعمل أن يلزم منه تدليس أو لا يلزم منه تدليس، ما شعر المعي فلا بأس بأن يوصل بشعر امرأة. وفي مرسلة الفقيه لا بأس بكسب ما شبه ما لم تشارك وقبلت ما تعطى. أي رواية أخرى تقول كسب ما شبه حلال، فإذا كان الكسب والثمن حلال إذن العمل أيضا يكون حلالا بحكم الشارع، ولا يعقل أن يكون العمل محرما بحكم من الشارع ولكن يكون الثمن أكلا للمال بالحق لا أكلا للمال بالباطل. ولكن فيه قيد، وهذا القيد إذا صحت الرواية ولا بد من العمل به، قد يكون الذي يذكر بأنه مثلا هذا العمل كذا مبلغ هذا العمل كذا مبلغ يكون خلاف هذه الرواية. لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارك وقبلت الماشطة ما تعطى. أولا، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. إذا هنا يوجد منع عن وصل شعر امرأة بشعر امرأة غيرها، وهي مطلقة أيضا، سواء لزم منه التدليس أو لم يلزم منه التدليس. بشعر امرأة غيرها. وأما شعر المعزة معز فلا بأس بأن يوصله أو توصله بشعر المرأة. وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النامس والمنتمس والواشر والمنتشر والواصل والمستوصل والواشم والمستوشم. قال الصدوق قال علي بن غراب النامصة التي تنفق الشعر. طبعا بعد قال علي بن غراب بعد هذا محل الشاهد، ليش؟ لأنه هذا قول الراوي هذا وليس حجة علينا، الحجة علينا أن نرجع إلى هذه الرواية ونفهم معانيها من المعاني من كتب اللغة، أنه ما هو المراد من الواصلة الناسبة الواشرة ونحو ذلك، ولكن نقوم يشرح علي بن غراب هذه الألفاظ الواردة في الرواية. قال الصدوق قال علي بن غراب النامسة التي تنتف الشعر. إذن التي تنتف الشعر غير ماذا؟ نسف الوجه بالخرقة. النامسة التي تنتف الشعر والمنتمسة التي يفعل ذلك بها والواشرة التي تشر أثنان المرأة. في كتب اللغة عندما رجعنا وجدنا بأن يقولون بأنه تجعل من هذه الأسنان جميلة إذا كانت غير جميلة. بس شو كيفية الزمان السابق أنه الأسنان مثلا إذا لم يكن فيها جمال أو كان فيها عيب مثلا كيف كان يعمل بها؟ مثلا تحك إذا كانت كبيرة. بعض الأسنان مثلا تجدون كبيرة صغيرة مثلا تحك من الأطراف حتى تكون صغيرة مرتبة صفة واحدة تكون هالشكل مثلا، ظاهر المقصود هو هذا المعنى أنه الأسنان إذا كانت على هيئة غير مرغوب فيها فهذه يقوم الإنسان أو المرأة تقوم بهذا الفعل بأن تصفي هذه الأسنان بنحو تكون مرتبة وجميلة. والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتفلجها، تفلجها يعني تفتح ما بينها إذا كانت بعضها ملتفقة مع البعض الآخر تجعل بينها فتحات. والمنتشرة التي يفعل ذلك بها. والواصلة محل الشاهد هو هذا، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها، والواشمة التي تشم يعني تضع وشما في يد المرأة وفي شيء من بدنها. فما هو الواشم؟ يقول علي بن غراب كما ينقل الصدوق، قال وهو أن تغرز بدنها أو ظهر كفها بإبرتين، يعني تغرز بإبرة في بدنها أو ظهر كفها حتى تؤثر فيه أي في البدن، ثم تحشوها. هذا تحشوها هو الذي هو يستعمل ما لا يجوز في شريعة الإسلام، يعني تحشو في مثل هذه الموارد أمور نجسة مثلا، أمور من الميتة، أجزاء من الميتة، فهذا استعمال لما لا يجوز في شريعة الإسلام في هذا المورين، حتى تؤثر فيه ثم تحشوها بالكحل أو شيء من النور فتخضر المستوشمة، فتخضر والمستوشمات التي يفعل بها تالي. هذه جملة من الرواية التي ذكرها الشيخ، وجملة أخرى من الرواية. إذن الطائفة الأولى التي وردت في المقام تقول بأنه وصل الشعر وصل المرأة شعرها بشعر غيرها من النساء، ومطلق الروايات التي قرأناها كانت في هذا المورد، وهو وصل المرأة شعرها بشعر غيرها من النساء، هذا محرم مطلقا، أعم من أن يلزم منه تدليس وغش أو لا يلزم منه ذلك. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، وظاهر بعض الأخبار كراهة الواصل ولو بشعر غير المرأة. هذه الروايات مطلقة، من أي جهة مطلقة؟ تقول أنه يكره وصل المرأة شعرها بشعر غيرها، ولو ذلك غير لم تكن امرأة، لو كانت رجلا مثلا شعر الرجل مكروه مطلق. أيضا أعم من أن يلزم منه تدليس أو لا يلزم منه تدليس. في الروايات الأولى في الطائفة الأولى كان هناك نهي، والنهي ظاهره التحريم، ولكن هذه الطائفة لا يوجد فيها نهي، وإنما يوجد فيها لا خير فيه، ولا خير فيه لا يدل على الحرمة الصلاحا، وإنما يمكن أن يستفاد منه الكراهة الصلاحية. قال وظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل ولو بشعر غير المرأة، مثل ما عن عبد الله بن الحسن قال سألته عن القرامل. يعني هنا أيضا الإمام أيضا لم يذكر أنه سأل من، سأل الإمام مثلا أو سأل غير الإمام، إلا أن يقال بأن عبد الله بن الحسن مثلا لا يسأل غير الإمام مثلا. قال القرامل، قال وما القرامل؟ قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن. فسأقول لا، ليس واضحا لنا بأنه كيفية هذا الصوف، أي صوف وعلى أي نحو يوضع في الشعر، بنحو يؤدي مثلا إلى وصف الشعر بهذه القرامل، على أي الأحوال. قال قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن، قال إن كانت، يعني تلك القرامل، إن كان صوفا ذلك الذي وصل بالشعر فلا بأس، وأما إن كان الموصول به الشعر شعرا فلا خير فيه. بس هنا لا يقول بعد شعر إنسان، شعر حيوان، شعر امرأة، شعر رجل، لا فرق مطلق من هذه الجهة. فلهذا تجدون قال وظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل ولو بشعر غير المرأة، حتى لو لم يكن شعر آدمي والإنسان، وهذه صريحة الرواية في هذا المعنى، حيث قال فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة. يعني هذا العمل إذا ثبتت كراهته وأنه غير مرغوب فيه فهو غير مرغوب ومكروه هم بالنسبة إلى الذي تفعل الفعل هم الذي يفعل بها ذلك الفعل. وظاهر هذه الطائفة الثانية الطائفة الثالثة من الروايات قال وظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا. الطائفة الأولى قالت حرمة، الطائفة الثانية قالت كراهة، الطائفة الثالثة قالت الجواز مطلقا. ففي رواية سعد الإسكاف قال سئل أبو جعفر عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن، فسأتضح أن القرامل هم تطلق على وضع صوف خاص في رؤوس النساء أو غير الصوف بأن يكون شعرا. سئل أبو جعفر عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن، قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. الشيء قدس سره يذكر هذه الرواية في إعداد تجليس الماشطة، وهذه الرواية مرتبطة ببحث آخر وهي أنه هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بالقرامل أو لا يجوز. وهذا ليس بحثنا نحن في هذه المسألة، بحثنا أنه في بحث أن المرأة بما يجوز أن تتزين لزوجها وبما لا يجوز، إلا أن يقال بأنه إذا كان التزين بالقرامل جائزا للمرأة بالنسبة إلى زوجها تقول أنه الملاط واحد، فإذا كان هذا أمرا جائزا فيجوز للمرأة ماذا غير المتزوجة أن تزين نفسها بهذه القرامل لكي تتزوج مثلا، إلا من هذه الحيثية وإلا ليست في محل كلام. أقرأها مرة أخرى. قال سئل أبو جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن تصل أو يصلن شعورهن، قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. قال فقلت له بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، فقال ليس هنا. يعني ليس هذا الذي تذهب إليه من معنى الرواية الواصلة والمستوصلة معناها ما نقوله نحن، لا ذاك المعنى الذي تفهمه أنت. قال ليس هنا، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة. فإذا تصل شهوه هنا عندما ترد في الروايات، طبعا على فرض صحة الرواية يعني في التعبير المتعارف أدنى والذي له باب في الفقه أيضا وهو بحث القواد، هذه الداخلة في القوادة التي تقوم بهذا العمل بأن تصل الرجال إلى النساء أو النساء إلى الرجال بنحو محرم. شوفوا الرواية يمكن في ظاهرها أن تحمل على المعنى الأول، ولكن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام استفاد منها معنى آخر. وإلى في بعض الكلمات أو في بعض الروايات شايفين أن للكتاب أو لرواياتنا ظهر وبطن وللبطن سبعة أبطون إلى 70 باب إلى ما شاء الله، مراد هذا المعنى أنه ظاهر الرواية معنى، ولكن الإنسان إذا يريد يحملها على معنى أدق لا ينافي هذا الظهر. هسه الآن لو الإمام عندما حمل الرواية الواصلة على هذا المعنى، هذا منافي للمعنى الأول؟ لا، مو منافي له معنى يعني. ظهورها بالمعنى اللفظي اللغوي ذاك المعنى الذي استفدناه، ولكن لو تعمقنا فيها نجد فيها معنى آخر، ولو تعمقنا أكثر نجد معنى ثالث، وهذا لا يمكنه إلا لأهل بيت العصمة والطهارة عليه أفضل الصلاة والسلام. قال إنما لعن رسول الله الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة. إذن إلى هنا انتهينا إلى أن الطوائف في المقام على أنحاء ثلاثة، النحو الأول محرمة، النحو الثاني على نحو الكراهة، النحو الثالث على فرض أن الرواية في المقام هي للبحث أيضا دالة على الجواز مطلقا، والجمع بينها يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.